وآخر ترك واجبا ولكنه لم يستطع صيام ثلاثة أيام في منى وعاد إلى بلده، فهل يصوم العشرة أم ماذا؟ عن العشرة أيام يصومها جميعا، نعم. يضم الثلاثة إلى السبعة ويصوم عشرة في بلاده، وإذا كان معذورا بمرض يصوم الثلاثة فلا حرج عليه، وإن كان ترك الثلاثة عن تساهل فعليه التوبة مع ذلك، توبة إلى الله أن تبقي صيام الثلاثة في الحج يعني قبل عرفة أو في أيام الإسلام، يعني إذا كان هذا عند من الهدي حديث التمتع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.